بسم الله الرحمن الرحيم. نظرا لرغبة الكثير من الناس في سماع قصائد أبو سليمان فاتصلنا به في منزله وتم تسجيل هذا الشريط. يا أبو سليمان سم الله عدوك، مساك الله بالخير. مساك الله بالنور. نبغى منك قصائدك عندما تزوجت من مصر. والله يا طويل العمر مثل ما تخبر، تجوزت وأنا ما عندي مال، وجيت للسعودية ولي صاحب الداخلية لازم بهالدرجة. رحت أنا وحمدان، يوم جيت والمجلس مليان شخصيات، ولاني ما بتمكن مباشرة، كتبت له قصيدة، قلت له الله يا لا تسألوني ليش أنا خاطري شيئا، الله يعلم بالقلوب الخفية، أنا مفارق كامل الحسن والزين، بيني وبينه بحر أرض خلية، ويا بخت من يجمع شمول المحبين على حلال سنة محمدية، وما لي رفيق في القساوات واللين إلا سمي الذيب راعي الحمية، إن أكرموني فالكرم يعتبر دين، وإن طردوني كسبوا الذنب فيه. قراها الرجال وعرف مقصدي، عرف إني تجوزت، وقال ما عندي قدرة، عودت سافرت أنا ورفيقي للدكتور بكر في الدمام، وصلنا الرجال وقال علومك، وأعطيتها القصيدة الثانية، قلت يوم الربع انصدمت وصرت متعصب وزعلان، زعلان من صاحب ما في وقت الضيق شره، عودت أسافر أنا على الدمام أنا والأخ حمدان، ولقيت رجال يسوى صاحبي 60 مرة، شرحت وضعي وقال ابشر بها يا أبو سليمان، ولني أشوف بحر النيل كني في مسرة، يا ربي طول أعمار الرجال طوال الأيمان اللي على الناس تسبق فزعتي قدام شرف. ما قصر الرجال، أكرمنا وأعطانا الموافقة، وبتلت من صبيتي في مصر، ومن دون أطول عليكم طال المشوار، أخذنا 2 شهر في مراجعة الأوراق، وبعد انتهيت من التعوب اللي ذقتها ردت القصيدة الثانية، قلت يا الله ما لي غير خيرة في خيرة، راضي بحكمك يا عظيم الجلال، خليتني مثل الصنيف الأمير 2 شهر عد أيامها والليالي، وخليتني لفيت مصر الكبيرة أبحث وأدور وين بنت الحلال، ولقيتها لكن قالوا صغيرة دور بدلها يا طويل السبال، وقلت أنا ما ببدلها عشيرة، وعيب أن تردوني الربعي الحالي، قاموا يديروني بقدر وحيلة أهل الدوائر والرحيم الموالي، للهدم بيت ما يذري دخيلة، أساه يبقى دائم الدوم خالي، والسود تنشر فوق راس الطويلة لها المصر من بد جمع الرجال، قمت أتذكر عزوتي والقبيلة، ودي سلامي يا نسيم العوالي، ودي سلامي كاسبين الجميلة أهل الشهامة وأهل صفر الدلال، أهل الشهامة وأهل شبر الصميلة، وكسابة القارع على كل حال، اللي يفارقهم عزومة ذليلة ولا معه مكسب ولا راس مال، وعزمه يوم جبت الحليلة، ولو تحملت الحمل الثقال، وصلاة ربي عد وبل المخيلة على شفيع الأمه أول وتالي. يا أبو سليمان سم الله عدوه، نبغى قصائد كنت وهليل النمري قبل الزواج وبعد الزواج. تهون لك والله. اللي قبل الزواج يا طويل العمر رحنا 2 أو 3 مرات وتبهدلنا من سمسار في سمسار ومن منطقة في منطقة، وبعدين من حسن الحظ طبيعتهم على مستوى الجمهورية وحدة، كل ما رحنا الواحد وهو أقدح من اللي قبله، قلت له نهار يا هوان أي طالبك يا ما طالب النية كفانا في شر هذا العالم الكذباني، لعن أبوهم من حدود أصوان الشرقية، كل ما رحنا لواحد وصخ من الثاني، قال هليل يا سفر حذر يجي بيني وبينك هيا، انت مثل الصل وانا مثلك ذرى زعلاني، ما نبي فتحي ولا نبغى عرب فتحيه، ألم يردوني أن في يد الشيطان. قلت له الصبر ما عاد يقدر يقرب القمرية، ليش ما تكسر ظهرها يبغى ثرينحاني. انت في بطنك قوم مشهور لحم هنية، تمغصك لجيت تاكل لحمة الجذعاني. قال لي الصدر في مرقبه ما ياكل المشوية، يرقب على البر حتى تطلع الغزلاني. وكيف باكل وانت يا صاحب عيونك فيا، لا باكل من عيونك ما تبيت هناني. قلت له الصبر غادر جبال العز ناوينيه، يوم شاف الوز في الشارع وفي الميدان. يا إلهي الكب عنك المنقاه المصريه، انت عندك في بلادك مشمش ورماني. قال يا سفر وجبك بتقرص مثل قرص الحية، وانت من قبلي مجرب قرصة الديباني. ما طالت الشمس جالس في ظلال الفية، في ظلال الشجرة اللي ظلها غطاني. قلت له قرصوني في قفايا وفي بطر رجلي، بس ليني باني تشبه حقة التعباني. محتزي لخصومي يا السكينة والجنبية، وهما هدنا ما فجعهما هما الشجاني. قال هليل يا سفر قلقتني يوم جاتك البرقية، احسب انك جبت راس غليس والسلطاني. حاشان الله عند قوم الفول والطعمية، عند ناس يعرضون الخيل للفرساني. خيلهم تعرض لمن يبغى فرس نشمية، وبلاهم تسرح وتضوي ما لها رعياني. البغيت من البكار البيض بالهومية، ونبغيت من النيا قسمر بالمجاني. والذي بعد الجواز يا طويل العمر نهار الصباحية. قال لي علي خذ البيت. قلت هذا. قال عطنا علومك يا الخديدي واشترى، عطنا علومك عن ربوع القاهرة، عطنا علومك عن ربوع القاهرة. قلت له القاهرة فيها نكير ومنكرة، فيها المصايب باطنة وظاهرة، فيها المصايب باطنة وظاهرة. قال لي جينا نشوف الأحمر والأسمار، وجينا نشوفهم العيون الساحرة قلت له اللي على بالك عن القصة دارة طبق فراشك وارسل في الباخرة طبق فراشك وارسل في الباخرة قال لي اللي يا بلم جاد ما يرجع ورا حتى يعود للديار الطاهرة حتى يعود للديار الطاهرة قلت له بينك وبين الهدف طلعت كرة وحساب في الدنيا وشي في الآخرة وحساب في الدنيا وشي في الآخرة بعدين غيرنا البيت بدعتنا قلت لها يا ابو سعود تعبتني وفتنتني الله لا يعطي عدوك عافية الله لا يعطي عدوك عافية أعطيتك أحسن ما تحب وتمتني وسقيتك من النيل شرب الصافية وسقيتك من النيل شرب الصافية قال هليل الله سبحانه بعبده نعتني يرزق عبيده بينات وخافية يرزق عبيده بينات وخافية انت الذي به المصرع عرفتني عرفتني بذيك الوجيه الوافية عرفتني بذيك الوجيه الوافية قلت له أنا لحقتك قبل ظهرك ينحني وشعلت نارك بعد ظهر فطافية وشعلت نارك بعد ظهر الطافية قبل سفر ما تعرف النوم الهاني وتمشي بوحدة من رجولك حافية تمشي بوحدة من رجولك حافية يا ابو سليمان سم الله عدوك نبغى قصيدة اللي قال لكم ندروا غتركم تعالونا هذا يا طويل العمر واحد جاءنا قال انا اخبر لكم عروسة مضبوطة بس بشرط قلنا وشو شرطك قال تندروا غتركم مع عروسكم وتروحون عاش رايك يا ابو سعود قال لو تالي ما تجوز من غترتي بعد الغتر إن كانت تبغانا بغترنا مشينا أزل وافق الرجال مشينا معه ورديت الكلام هذا ونحب السيارة والله من درع قلبي من على راسي لو زعل والناس هذا شعر في مصر والسعودية أرض الشهمية والله ما عاد عودك يا مصر ثاني إلى الله أحياني ما جيتك إلا عشان الليل البني أليك ملجني يا أبو سعود الخير موجود في الديرة يا الله في الخيرة ما عاد نبغى المنوفية ولا طنطة يا ديرة الصنطة ولا نبي حلوان ولا نبي الجيزة ما عندهم ميزة والبدر شيء بعدنا والعزيزية أهل حرمية ولا أنا بالشرقية الله يخفيها ومن فيها والدنيا المنصورة هم الحلا كله أي بالله أي بالله الله الله يا كثر الضبا فيها بس عياه لي اليم شريشة رحل ديراتك فيها اللي يكفيها ما بقي عندها البشا ولا عيشة. يا ابو سليمان سم الله عدوه اعطانا القصيدة اللي سويتها فلدك هذا ابشر بس عسل. يا عادل اوصيك يا حبايب خلاك من الخير قرايب الناس يقولون لك طيب اصبر وخلى السعه بالك اصبر وخلى السعه بالك يا عادل اوصيك في اخوانك أهم عضودك وجنحانك وهم يضيقون من شانك اصبر وخلى السعة بالك اصبر وخلى السعة بالك ويا عادل وصك سبع يلامك وهم الذي همهم همك وهم الذي دمهم دمك اصبر وخلى السعه بالك اصبر وخلى السعه بالك يا عادل وصيك ربعك تقاديهم ولا تسوي الهين فيهم ان رحت لبدك تجيهم اصبر وخلى السعه بالك اصبر وخلى السعه بالك يا عادل اوصيك في ضيوفك حتى ولو قسيت ظروفك تبع جميلك بمعروفك واصبر وخلى السعه بالك اصبر وخلى السعه بالك يا عادل اوصيك فالعاني وهي المركز الثاني ليسير في يوم زعلاني اصبر وخلى السعه بالك اصبر وخلى السعه بالك يا عادل اوصيك في جارك هي ولا تعطي الحرمه اسرارك يشرف الله مقدارك اصبر وخلى السعه بالك اصبر وخلى السعه بالك يا ابو سليمان سم الله عدوه عطنا المراد اللي حصل بينك وبين سيارتك يوم كنت في تربه اي طول العمر الدرب حق الجنوب مثل ما تخبر مكروه الله يكفي الناس شر واسرح بدري ومضطر تعدى 120 إلى تعدت 120 دق جرس بعدين بدأت الكلام يا الله طلبك في ستر يدوم وكفاني شرذ الدرب كفاني من شراب رقلي هوا درب قوم طنطني يا سواهده طنطني ردت أي قالت والله إني ما قصر في اللزوم ما هي يا ابن الحالة أنا فحمتني وانظر ما في جنوبي من كدوم وانشد يا سعود لهن كذبتني قلت لها ما شريناك يا دليل الحكم أكره في ليلة ظهرك ينحيني والله اني لهوريك النجوم لا تقوليني ما علمتني. قالت انا ما عاد لي حيث يقوم والجهاد قبله سمكرتني ولو تغير بواجهي كل يوم ودني الى المشلح ودني. بعدين شريت صالون زان لي البيت مره ثانيه. قلت لها رايحي يا سويده بعد جاك الجيب والمشاوير وهالطلات كبيها اقعدي عند باب البيت ما هو عيب وهدي انبوبة المطبخ ورديها. قالت يا سفر كل شيء للشباب وشيب وانت اخبر بحاضرها وماضيها كب عنك الحكيم جبت راسك ليب ما يغر الرجال لها قويها. قلت لها الصوالين شخصية وعزم وطيب يطلع جبال فيفا ما فكر فيها وإن دارنا بها البطح سوات الذيب والعراوي قطع ربي عراويها العراوي تهبي راس السنة التوضيب لازم السمك ريب النار يكويها وإن دارنا بك البطح كفر كيغيب والرباط فرما حاصت برايها. يا ابو سليمة سم الله عدوك. اعطنا القصيدة اللي رديتها في ربع تكرم. هلا ولا يالله يا قايد الرجاء يالله يا منشي مخايس حايبه يالله يا منشي مخايس حايبه يالله تجعل لي من الضيق مخرجا وتفكني من ذا الزمان ونشايبه تفكني من ذا الزمان ونشايبه. أنا من أهل الصدق والعلم لبلجا وقول هذا يمسريحه وصايبه وقول هذا يمسريحه وصايبه. عليك من اللي في القفا يا تهرجا يا شين هرجف في قفا ناس غايبه ولك من لحق ما احجاه واحتجا واندس عن برد الربيع وهبايبه واندس عن برد الربيع وهبايبه. ولك من للمطلب كثر اللجا دايم يطالب ما تقطع طلايبه ولك مر ليلة ولك مر ليلة قرى السد مختشى أساه في قبر تركز نصايبه أساه في قبر تركز نصايبه. صائبا ولا كما لباب بيته مولى جاء يحسب زمان حق حوش ونايبا يحسب زمان حق حوش ونايبا ولا كما اللي يسلك الدرب الأعوجا وتشيل ربعه دائما في مصايبه وتشيل ربعه دائما في مصايبه ربعي كما حصن حصين مبرجا ربعي كما ضلع عسير الشعايبه ربعي كما ضلع عسير الشعايبه يا ابو سليمان سم سم الله عدوك اعطنا قصيدتك ينبغي ينقلونك من مستشفى الهده لعمارة 26 والله يا طويل العمر بغى ينقلون عمارة 26 وعمارة 26 كلها فلبين وخواجات ما يعرف رغوتهم ولا وبعدين سويت القصيدة هذه للضابط وفكلي الله منه أعوذ بالله من جميع الشياطين وأعوذ به من كل نعمة وغيبة وأعوذ به من كل نعمة وغيبة وأعوذ بالله من وجيه الفلبين قشران لغوتهم علينا صعيبة قشران لغوتهم علينا صعيبة وأعوذ به من كل من يترك الدين وسنة محمد خيرة الله حبيبه سنة محمد خيرة الله حبيبه جاني خبر يا ابو محمد كما الطيل لجمل الله حال منه ويجيبه لجمل الله حال منه ويجيبه قالوا نبينا نقولك سته وعشرين ولا المواقف والمواقف تعيبة ولا المواقف والمواقف تعيبة ولي رفيق في القساوات واللين يكود ابو منصور يوم تزيبة يكود ابو منصور يوم تزيبة ولا اعتزي بحمود وينعم وستين وحمود ما يرضى علي الغليبة وحمود ما يرضى علي الغليبة طاهر يحب يساعد اللي مسنين واجب يساعد كل من كان شيبة واجب يساعد كل من كان شيبة انت مهل التكميل سابق وذا الحين والله يجازي كل طيب بطيبة والله يجازي كل طيب بطيبة يا ابو سليمان سم الله عدوك عطنا قصيدتك يوم جاكم المراقب مستشفى الهده ولا لقي زميلك معك الله يطول العمر زميلي استرخص مني ورخصت له وبعد ما رخصت له والمراقب جاي وين رفيقي قلت روح راح يمل الثلاجة الشاي احترى قال يا خلنا نتقاوم احترى حول ساعة ما جانا الله قال والله انا مضطر اكتب تقرير وتشهد عليه اني ما يجي ولا هم مصيبه ارخص الرفيق وكسع شهد عليه قاعد يكتب في التقرير زبطت القصيده يوم جاء التوقيع قال يا وقع قلت يسمع خذ البيت قال مرحبا يا اسعد من بعد جيت والنشامة تجي في وعودها والنشامة تجي في وعودها يوم روح عمر بيته زريت والعرب ممرحة في بيوتها والعرب ممرحة في بيوتها هاي لك سهت بيت غير زيت للشهر ما رفع كبوتها للشهر ما رفع كبوتها يا ابو سليمان سم الله عدوك عطنا المراد اللي حصل بينك وبين المطير المراد يا طويل العمر أنا في المستشفى لدي معي اثنين مطرع ويقصدون وقصد أنا وياهم وذا النهار ضحايا مزبطنا البراد ولا والله جاينا واحد من الحرس الخاص وزير الشارع هذا يلا حي خلك اليوم تقتضي لنا من الخدين وين الخدين دي قال هذا خوينا كل يوم يكسر في روسنا بالنشيد واليوم جابك الله تأخذ ثارة والله ما أعطيت بالي ما حسيت إني يعني مد صبينا الكاسة وأعطينا كاس الشاهي يوم أخذها في يد قال أخذ البيت يا خديه قلت هذا سلامي سلام يا قسم الراجل نصينا كما سيف لم الأحلى نهصل من صعبه كما سيف لم الأحلى نهصل من صعبه أبنشدك الرجال حملكم الدين يا بالله يعذبكم بسبات عذابه يا بالله يعذبكم بسبات عذابه قلت له هلا مرحبا يا راعي المنطقة الزينة وراع تسمى من قبائل تبا قبائل تسمى من قبائل تبا أنا مستعد أطبق لك الصعصين أنا ذي بخارج من مغارة أنا ذي بخارج من مغارات ذيابة وبنشدك الرجال جاله لطف زين وهجاكم بباقي تمره في ثيابه وهجاكم بباقي تمره في ثيابه يا ابو سليمان نعم اعطنا القصيده اللي سويتها للسفياني واخذ لكم كيلوين مقلقل المقلقل يا طويل العمر السفياني لقي له جريد وفيها قصيدة الواحد أديب يقول إنه في مكة يقولوا لها جمجوم يتلحق أهل الشفا فيها يقول أهل الشفا ما يكرمون الضيف ويجيرون الظل لهم ذي ويش والرجال حمل في شوية ومترجم معنا في مستشفى ولا جاينا ينظر في الجريدة وزعلان متعصب يقول والله يدور شاعر لو كلفني 1000 ريال ورد على الحضري هذا وش العلم قرأناها قلت أقول لك أنا قلت ولا ألف ريال ولا حاجة كيلو المقلق روح جيبها وأنا أضبط لك قصيدة أحسن من قصيدة أزل راح الرجاء جانا بكيلو المقلق وأنا قريت القصيدة على الجريدة وردت عليه يقول شفت القصيدة على القرطاس قصيدة مكلفة التكليف كلام شعر شديد الباس ويألف بعتها تاليف أرجف في أهل الشفا حساس ويوصف عملهم توصيف وأهل الشفا تجف بالرأس ويحدهم مثل حاس والعرار ما يسمى ضيف والعرار ما لا للفاسر فك منها ربيع وصيف ونعم بكم يا رجال الكاس يا عزوة تزبطون الكيف. يا ابو سليمان اعطنا قصيده الضبط يوم رحت انت وعيض بن حربي. والله انا وعيض بن حربي انحالنا في سمنان على طلحه هويه وعلى الضبط عبد ربه واللي هو في الضبط على اسحاح ورحت انا وياه نسيل عليهم يوم جينا وانحالهم ما ينوقف عليه وزعلت رديت القصيده. اليوم زرنا حال الضباط ولقيته ضابط الديرة الطيبة والمردع الطيب ضابط والله ما شطارة تملك ان الديرة شرف الله ربع في ضبطها وانحلنا يا ليلي ذا السنة معاك ما الصخطة من يوم جت من ديار ذلك إن الله صخطة وهلا وانا مشوه عيني وقعوه الطرح بالخبط وكل ما تمر لها طرح يجي جني خبطها سبحانك الله يا رب بيدك الحل سبحانه الله لن شحلها وان شربطها. يا ابو سليمان سم الله يدوك اعطنا القصيدة حقت ولد ولدك سلطان. الله الله سلام سلام يا سلطان للديام ألم لنا ويش تخير طيحي ولا زحامي. قال سلطان إن جيت الأخوال يمشي بين ربعي رافع الراس وإن جيت للطواف لما معك في يوم كلا الله يخليك ويبقيك شفي من الناس إن شاء الله أنك تظلي من رهي إلى المقام. قال أوعدك يا جدي نمشي درب مختلفين ونمشي إلا مع اللي ما يحبون الحرامي. يا ابو سليمان سلم اعطنا القصيدة اللي سويتها في بلد بنتك حامد. يا حامد اوصيك في ربعك وفي عليك خلك عدو للعدو وسع واسمح لزلات الرهب تهب الله بدفت جنبنا ما سار ما سار والرجل معروف من دون الحفيظة والبطاقة والآن يطرج بالأجل الحشمة والمقدار ولن طلب حاجة أحضرها ولو ما فيك طاقة والجار الصالح محمد المختار يصر ما شد والجيران واكسبت الصداقة. واحفظ لسانك عن الزلات واترك كل غدار الغدر والكذب والزلات وزعت كل عاقة إن كان طاعت شريف انت من دربي نشور وإن كان خالفت شريف يخلف الله فصداقة ولن حفظت الفروض الخمس ما ترضى على النار هي على بدك من ربك ويا نعم العذاب. يا ابو سليمان اعطنا الكلام اللي ارسلته لعوض من ضيف النبي وانت في الديره. يقول هذا السنة راحوا هل الشيء وجوك اللي على ماش يراوغون الرشاش ويهبشون من الهباش وابوك الهجرة اللي هي كفالة سليش ذلاش لو يختلف وقتنا ما كان بعض الناس عاش من يوم فن السواجر صار بعض الناس حناش. يقول انا ما كما يجيبها والصيد ماشي البيض هال الذي قسل هروجه الهوى ناشد ان كان شيء بأول اندبو بعد وارد وناشي ناشي. رد عليه قال يا بعد البيت هريك في محله من تجر عاش اللي يدور تجارة في هذا الأيام عاش يمشي على ما يورب أن سواه القماش يقول أنا تاجر التجار يا محسن قماش انت تتذكر سنين كان فيها الطيب بلاش اليوم ما عاد يوجد يا سفر طيب بلاش الناس ما عاد تبغى للدراهم والتبهلاش وكام انت برع ما يورفون لك الفلاش. صح لسانك يا ابو سليمان. سم الله يدوك. اعطنا القصيدتين اللي سويتها في العام حقكم حق النحال. يقول يا صبحي اللي سويت الذيبي تنقز تنقز وشد وهله عنه يبعد في يد منه يعب ان كان شاف البطاطس والبصر رجال منثار عنده نحل ما هو بداري وش يسوي يا عنك ما تصلح الا في فرن عجان خباز ولا تروح المنوفيه تسرح ما الله. الثانيه هو العامل حق اللي هو الى رحنا انكفته في الخيمه وبعد يشربوا شاي او التقصد فيه يقول صبحي وابو عامر يا نعم الرجال رجال في شغلهم متساعدة رجال في شغلهم متساعدة اهديهم احسن لقب واحسن مثال واحد مطيفة والاخر قاعدة واحد مطيفة والاخر قاعدة. يا ابو سليمان اعطنا قصيدتك اللي سويتها يوم تعطل عليك الجيف في الليل. يوم تعطل عليك الجيف في الليل طويل العمر قعدنا إلى المغرب، كل ما رحنا لواحد من التهمان لا حيونا ولا عشونا ولا وصلونا لنا بيت. قدامنا مطلق ومرحوم وخلف وبشكف، أقول تقصد هي يقول كل شيء من الله مكتوب، وأنا أعرف أن القدر يمشي من فوق فتر الخشوب. جيت في جيب ما طوره معدوم، موقف علي في الليث عند الرجال الرخو، والعشاء قرص عند المقعصوم، يوم أذكره مبغي الزاد وأحس كبدي تسوم، والتهامين بوح كملبوم، لا قلت له ودنا قال مرضان مطاق قوم، يا نديمي المطلق ومرحوم علم لهم يسعفونا بعدنا نكال النجوم. يا ابو سليمان سم سم الله عدوك، اعطنا القصيده اللي سويتها بعد اخذتها الخطوه. ابشر الا يا الله اني طالبك يا عظيم الشان، الا يا رجال تحب الصدق ما كل من كاني، وعود على ابن عون وطلال ابن عيسان، ترى الناثنين الكل منهم لنا عاني، وابو سالم الله يجعل دائما كسبا، عشان وكيل الشيخ والنائب الثاني، وابو عبد رب الشيخ شامل الشيخا، يضم القبيل قبل يغدون طشاني، يضم القبيل قبل ما تفرح الديوان، وقدام تغدي الفل وحب رماني، عسى الله يغفر ذنبكم يا هذا الشيبان، وقفت لنا ميقف زوران وبهتاني، لقيت كبار بني سعد خلقت الورعان، ومن يتبع الغلطان لا شك غلطاني، واخذت لكم بشكى من اصحابنا البصران، ومن قدم الحسان يجزى بالحساني، ولا بد ما ننسى جميل أهل أي إنسان، وحبل الشقا ممدود والدرب سلطاني، وخدت من الأيتام بشكى من الخبر، على ما بدا منهم بلا شك خبراني، وخدت من الخشاش الشيخ بن جمعان، فات ومن الصنع زايد وثماني وحتى وعقيد القوم والشيخ بن دوان وجاكم يمثل الثلاثين دواني ولكن ما لاحق الخيل في الميدان إلى اشتدت الغارات صماء بليداني ويا سامين القول صلوا على محمد رسول الله من سيد عدناني. صح لسانك يا ابو سليمان، سمعنا انك تقصدت انت والشيبه، اعطنا بالقصيده سويت. ابشر بس عزيز. يقول اغتر من الشيب ونحن ما وصلنا سن 50 والعين والقلب ما شابت ولا تبغى المشن، ان كان طالعت في عمري ولني منظري زين، وان كان طالعت في اللحيه كما دفرك ان جيت بصبغ كما بعض العرب يسالف الشيب، وان شابت الشعر الابيض ما تقول لي يا حبيبي، والله لولا ظروف الوقت لخطب بالتعشرين، ان طابت ابوال بعض الناس ولا لا طيب. قال لي الشيخ يا ابو سليمان هون هون وقبلك ملايين، الشيب لازم يجي بالطيب ولا بالغصيب، لك حق ان كان عمرك تعد 64 وان كان من تهم صدقني سنك الطبيب. قلت له بعض العرب ودك يشيب ويتلف 30، وبعض العرب ودك انه ما يشيب ما يموت ولا يشيب، راضي باللي كتبها الله للمخلوق راضي، نطلب رضا الله واللي يطلب الله ما يخيب.